قصرك لا شك أن أشرف البقاع مكة، لكن هل تفضل المدينة فقط في السكنة لأن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل، وأيضا لأن النبي دعا لها ببركتين من بركة مكة؟ لا، هذا ليس بصحيح. مكة أفضل من المدينة في كل شيء حتى في السكنة. ومقولك بأن الله لم يختار لنبيه الأفضل، هو ما اختار له الأفضل في هذا الموضع، إنما انتقل من بلد عجز استعصى عليه قومه وبدأوا بالعداوة، فانتقل من بلد يقيم فيه شرع الله إلى بلد لا يستطيع أن يقيم فيه شرع الله، فما كان بالخيار بين بلدين حتى يقيم في هذا أو ذاك، حتى نقول إنه ما اختار الله لنبيه إلا الأفضل. ولكن كان هذا البلد أفضل من غيره في إقامة الديمقراطية. كانت بلاد نجد تكون مهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قادة اليمامة أو طابة، فذهب واحد يقول إلى طابة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى المدينة وكما أخرجون من أحب البقاع إليك، والخبر في الصحيحين، وهذا دليل على أن مكة أحب البقاع إلى الله جل وعلا. ويؤخذ من هذا أن من عجز عن إقامة الدعوة في مكان أو إقامة دين الله في مكان ينتقل هذا المكان إلى مكان آخر لعل السجايا الآخر تكون أكثر قابلية، فلذلك كانت سجايا أهل المدينة أكثر قابلية من سجايا أهل مكة. ثم سرعان فيما بعد ما قاتل هؤلاء ودخل الناس فيما بعد في دين الله أفواجا.